رجعني على سنة أن الفرقة الناجية لا تسلطت على المسلم حتى يضرب مقدمهم وشرب يده نحو الشارع. لا لا هذه الزيادة بعضهم أنكرها. إيه بعضهم أنكرها قال ما صحت. والصحيح أنها ما ليست مخصوصة بأرض. نعم.